يقول السائل: ما حكم وضع المرأة العباءة على الكتفين أثناء الصلاة في بيتها أو بين النساء؟ إذا خرجت خارج البيت فإنها يجب عليها أن تضع عباءتها على رأسها، فالعباءة تحل محل الجلباب، والجلباب كساء يغطي المرأة ويغطي ثيابها من رأسها إلى رجليها. أما إن كانت في البيت فلها حالتان: إحداهما أن يكون عليها خمار وما لبسها غير ضافية، فتلبس العباءة ولو على كتفيها لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأنه لا يجب عليها أن تتستر في بيتها ما دام الحاضر زوجها أو محرمها أو نسوة مثلها. وأما إن كانت ثيابها ضافية فإنها تكتفي بالخمار، إذا كانت الثياب سابغة ساترة فضفاضة واسعة لا تصف البشرة فلا يجب عليه لبس العباءة في البيت، نعم، وإنما يجب عليه الخمار لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لا يقبل الله صلاة من حائض لا يقبل الله صلاة من حائض إلا بخمار. والمقصود بالحائض هي المرأة البالغة، نعم.